السراج في بيان غريب القرآن، سورة المجادلة، مدنية، تجادلك تراجعك، وهي خولة بنت ثعلبة، زوجها أوس بن الصامت، يظاهرون، يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، إن أمهاتهم ما أمهاتهم، منكرا فظيعا، وزورا كذبا، يعودون يرجعون عن قولهم ويعزمون على وطئ نسائهم، فتحرير رقبة عتق رقبة مؤمنة عبد أو أمة، يتماسا يستمتعا بالجماع، يحادون يشاقون ويخالفون، كبتوا خذلوا وأهينوا، نجوى ثلاثة تناجي ثلاثة بحديث سر، بما لم يحيك به الله قالوا لك السام عليك أي الموت لك، لولا هلا حسبهم كافيهم أو كفتهم، المصير المرجع والمآل. إنما النجوى التحدث بخفية بالإثم والعدوان، تفسحوا ليوسع بعضكم لبعض في المجالس، انشزوا قوموا من مجالسكم لأمر فيه خير لكم، أأشفقتم أخشيتم الفقر، الذين تولوا قوما المنافقون اتخذوا اليهود أصدقاء ووالوهم، جنة وقاية لهم من القتل، ويحسبون يعتقدون، استحوذ غلب واستولى، يحادون يخالفون ويشاقون، الأذلين الأذلاء المغلوبين المهانين، لأغلبن لأنتصرن، عزيز غالب لا يغلب، يوادون يحبون، حاد عاد عشيرتهم أقرباءهم، وأيدهم قواهم، بروح منه بنصر وتأييد.